لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من تحب وماذا تحب ولماذا؟ من تبغض وماذا تبغض ولماذا؟ ما الذي لا تقدر عليه ولو قدرت عليه لفعلت؟ ما الذي فعلته مكرها ولو كان لك الخيار لما فعلت؟ ما الذي تركته ولو عاد بك الزمان ما تركت؟ ما الذي فاتك ولو استقبلت من أمرك ما استدركت؟ ما استدبرت لا استدركت؟ أسئلة قد يكون فيها نجاة العبد أو هلاكه، قد يكون فيها ربحه أو خسارته. المقاصد والنيات، الرغبات والأمنيات، حركة القلب ومحبته وعزيمته، قبلته ووجهته، يرفع الله عز وجل بذلك أقواما ويضع به آخرين، ينتفع به أقوام ويتبرر به آخرون. فكان من فقه النفس وإلهام الرشد والحكمة والفطنة أن تهتم بذلك أشد الاهتمام، أن تراعي مقاصد قلبك ومحبته، فلعلك أن تصيب منزلة لا تبلغها بعملك، ولعلك أن تدرك درجة لا تدركها بجهدك. ماذا تحب وماذا تبغض؟ ماذا تنوي وماذا تقصد؟ أبو ذر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل أعمالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا أبا ذر مع من أحببت. فقال أبو ذر: فإني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. وهذا أنس يقول: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بمحبتي إياهم، أرجو أن أكون معهم بمحبتي إياهم. انظر إلى أي شأو وإلى أي منزلة بلغت بهم محبتهم. وعلى الضد من هذا، كما روي في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن أبي في مرضه يعوده. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده في مرضه، فلما رآه عرف في وجهه الموت، فقال له: أما إني كنت أنهاك عن حب يهود، أما إني كنت أنهاك عن حب يهود. فلم يفقه رأس المنافقين ماذا يعني رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: انظر إلى الخذلان حتى عند الاحتضار. فقال له: قد أبغضهم أسعد بن زرارة، فمه يعني هذا صاحبك أول الناس إسلاما قدوما للمدينة، وأول من أقام الجمعة قبل الهجرة، ونقيب بن النجار، ومن أحب الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. كواه النبي صلى الله عليه وسلم بيده طلبا للشفاء ولكنه مات. فقال هذا المخذول: قد أبغضهم أسعد بن زرارة. فما يعني هل حال بغضهم بين أسعد بن زرارة وبين الموت؟ وهل كان هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقصد صلى الله عليه وسلم أن حب اليهود هو الذي أنزل بك الموت؟ أم كان يعني صلى الله عليه وسلم أن حب اليهود وموالاة اليهود وممالاة اليهود هي التي أوقعتك في النفاق الذي سيهلكك ويضيع عليك دنياك وأخراك والعياذ بالله؟ أما إني كنت أنهاك عن حب يهود؟ انظر إلى هذه المحبة إلى أي شيء وصلت بصاحبها. وقارن هذا بقول أنس وأبي ذر رضي الله عنهم جميعا، تعرف أثر محبة القلب وكذلك نيته. عن أبي كبشة الأنباري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، يصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، ويعرف لله فيه حقه، فذلك في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول فهو صادق النية، تأمل هذه الكلمة، فهو صادق النية، يقول: لو آتاني الله مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. فهما في الأجر سواء، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يعرف لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فذلك في أخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فهو بنيته يقول: لو آتاني الله مثل فلان، هذا الذي بأخبث المنازل، لو آتاني الله مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. فهما في الوزر سواء. رجل يؤجر على عمل لم يعمله، ورجل يؤزر على ذنب لم يقترف، كل بنيته، كل بنيته. فالنية توبق صاحبها أو تنجيه، ترفعه أو تخفضه والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ كان قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته أنزلته منزلة القاتل، كان حريصا على قتل صاحبه. وهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. رجل آتاه الله العلم وأقراه القرآن فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل بنعمه، ثم يقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وأقرأته، وتعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، أما إنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ألا وإنه قد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وهذا المجاهد يؤتى به ويعرفه الله عز وجل نعمه عليه، ويسأله: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، ألا وإنه قد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وهذا الثالث آتاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيعرف نعمة الله عليه، ثم يسأل: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقال له كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. عملوا أعمالا صالحة فلم تكتب لهم الأجور، بل كتبت عليهم الأوزار والآثام والعياذ بالله بنيتهم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي كان حريصا على قتل صاحبه كتب في صحيفته ذنب لم يقترفه وإنما نواه وحرص عليه والعياذ بالله. والضد بالضد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وهو مريض يعوده، فلما دخل عليه صاح به فلم يجبه، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إن قد غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاحت النسوة في الدار، ثم قامت ابنته وقالت: أما إني كنت أرجو أن تكون شهيدا فإنك قد قضيت جهازك، يعني انتهيت من إعداد العدة للجهاد، فإنك قد قضيت جهازك. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوقع أجره على قدر نيته، إن الله أوقع أجره على قدر نيته. كتب في المجاهدين وكتب في الشهداء لأنه كان حريصا على هذا. لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك التي سماها القرآن ساعة العسرة، قفل، فلما اقترب من المدينة قال: أما إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العسر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فهؤلاء حبسهم العذر فكتب لهم الأجر، وهؤلاء تخلفوا إيثارا للدنيا فحرموا والعياذ بالله. كل بنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أتى فراشه ينوي يقوم من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة من ربه عليه. وفي الصحيح عن معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي رضي الله عنهم جميعا، هو وأبوه وجده صحابيون بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء معن إلى المسجد فوجد صدقة وكان فقيرا فأخذها. من الذي وضع هذه الصدقة؟ كان أبوه يزيد وكل بها رجلا في المسجد يسلمها لفقير، فجاء الأب بالصدقة ثم جاء الابن وأخذها وردها إلى بيت أبيه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يزيد فيقول: والله ما إياك أردت، هل أنفق على نفسي من صدقتي؟ أنت ابني تلزمني نفقتك، والله ما إياك أردت. وقال يزيد: أنا من المستحقين، كأنه يقول: أنا فقير ومن المستحقين. فماذا قال النبي وبماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أما أنت يا معن فلك ما أخذت، وأما أنت يا زيد فلك ما نويت. أما أنت يا معن فلك ما أخذت، وأما أنت يا يزيد فلك ما نويت. كل بنيته، كل بنيته. فتأمل يا عبد الله في حركة قلبك، قبلته، توجهه إلى أي شيء يتوجه. الذنب لو فعله الإنسان مكرهاً لا يكتب عليه، لماذا؟ ليس له اختيار، ليس له فيه رغبة. حتى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. رجل فعل ذنبا ولم يكتب عليه ورجل فاته ذنب وكتب عليه، رجل فاتته طاعة وكتب له أجرها، ورجل حريص كان حريصا على ذنب فلم يفعله فكتب له، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فعملها كتبت له سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره النية. فالأمر كما قال داود الطائي رحمه الله: نظرت فإذا الخير كله قد جمعته حسن النية، كفاك بها خيرا وإن لم تتعب تكفيك نية الخير، فأنت على خير ما نويت الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما استخلف كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله، وكان من أخواله، أن أرسل لي كتب عمر وقضاءه وسيرته في أهل الذمة، فإني إن شاء الله متبع أثره. فكتب له سالم رحمه الله، وكان فقيه أهل المدينة، كتب له: أما إنك لست في زمان عمر، وليس عندك رجال عمر، ولكنك ما نويت الخير وأردته أعانك الله عليه، وهيأ لك رجالا من حيث لا تحتسب، فإن عون الله عز وجل على قدر نية العبد، فإن عون الله عز وجل على قدر نية العبد، فمن تمت نيته في الخير تم له عون الله، ومن نقصت نيته في الخير انتقص من عون الله له بقدر نيته. أنت لا زلت على خير ما نويت الخير، سواء أكنت عاجزا أم قادرا، فانوي الخير يرحمك الله بغض النظر عما تقدر وعما لا تقدر. انوي القيام والصيام والبر والإحسان وأداء الأمانة وصدق الحديث والوفاء بالوعد، انوي الحج، العمرة، كفالة الأيتام، إعانة المحتاجين، انوي المشاركة في تحرير المسجد الأقصى، انوي نصرة المستضعفين، إنصاف المظلومين، إطعام الجائعين، إيواء المشردين، حتى وإن كنت لا تقدر على ذلك، أنت على خير ما نويت الخير. ولذلك روي في الحديث: نية المؤمن أبلغ أو خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك الشكر على نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.